سائل تخاصمت عائلتان في قطعة أرض فدعت إحداهما الأخرى إلى الحلف على أن هذه الأرض لها ولا حق العائلة الأخرى فيها، فليجوز هذا الحلف مع أن العائلة التي ستحلف تقول أن لديها أوراق ومستردات تثبت ملكيتها للأرض منذ 10 سنوات، ولكن يضطرون للحلف بتجانب المشاكل الخاصة وأنهم مغرباء. عليهم أن يعرضوا الأمر للمحكمة الشرعية تنظر في المسألة، فإذا تطلب الحلف يكون بواسطة المحكمة. بارك الله فيكم وعسى